بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو درسنا الأول في باب صلاة الجماعة من كتاب الصلاة، كتاب عمدة الأحكام للإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله. قال رحمه الله: عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ 27 درجة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا. وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه: اللهم صل عليه، اللهم اغفر له. جاء في بعض الروايات يقولون: اللهم صل عليه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة. حديث عبد الله بن عمر وحديث أبي هريرة اللذين قرأناهما قد جاء عن أبي هريرة أيضا في الصحيحين بلفظ: صلاة الجماعة أفضل من صلاة أحدكم وحده 25 جزءا. وقد جاء هذا الحديث عن عدد من الصحابة بألفاظ متقاربة، وفي بعضها زيادات ليست موجودة في أحاديث الباب. فقد جاء كما سمعت عن أبي هريرة وهو في الصحيحين، والزيادة هي قوله: أفضل من صلاة أحدكم وحده، قوله وحده، وأيضا قوله جزءا، وهي بمعنى الدرجة على الصحيح كما سنبينه. وفي الباب عن أبي سعيد رضي الله عنه في البخاري، نعم، وجاء عن عائشة أيضا عند النسائي بإسناد صحيح، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الجماعة تزيد على صلاة الفذ 25 درجة. وأيضا في الباب عن عبد الله بن مسعود عند الدارمي بإسناد صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته وحده 27 درجة. وأيضا في الباب عن أبي بن كعب رضي الله عنه عند ابن ماجه وفيه ضعف، ففيه راو مجهول لم يوثقه سوى ابن حبان، لكن الحديث صحيح لغيره كما سمعت تقويه أحاديث الباب. وأيضا في الباب عن صهيب بن سنان الرومي عند البزار، وفيه بعض المجاهيل لكن يشهد له أحاديث الباب. وأيضا في الباب عن معاذ بن جبل عند البزار وهو شديد الضعف لا يصلح في الشواهد ولا في المتابعات، في إسناده علتان: العلة الأولى الحكيم بن منصور الخزاعي وهو متروك الحديث كما في التقريب، العلة الثانية الانقطاع بين عبد الرحمن بن أبي ليلى ومعاذ بن جبل فهو لم يسمع منه. هذه الأحاديث التي ذكرناها في الباب جاءت بألفاظ متقاربة وكلها بمعنى 25 درجة، تروى بلفظ 25 درجة قلنا. وفي الباب أيضا عن أبي أمامة الباهلي وفيه علتان: العلة الأولى بقية ابن الوليد وهو ضعيف، العلة الثانية أبو بكر العنسي قال الجرجاني مجهول له أحاديث مناكير عن الثقات، فإذن هو غير صالح في الشواهد ولا في المتابعات. وإنما سقنا ما جاء في الباب من باب الفائدة، هذا واضح. التي لا تصلح في الشواهد ولا في المتابعات حديث معاذ وحديث أبي أمامة، أما البقية التي خارج الصحيح فهي صحيحة لغيرها أو تكون حسنة لغيرها، لأن شواهدها في الباب كثيرة. الأحاديث هذه التي ذكرناها بعضها جاء بلفظ 25 درجة وبعضها جاء بلفظ 27 درجة، فليست كلها بلفظ واحد أنها 27 أو 25. وكما ترى في حديثي الباب، حديث عبد الله بن عمر فيه أن صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ 27، وأما حديث أبي هريرة ففيه أن صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد 25. أولا نعلق على قوله باب فضل صلاة الجماعة، أي باب فضل ما جاء في صلاة الجماعة، وقيل لها جماعة لاجتماع المسلمين في أدائها زمانا ومكانا. فقولنا زمانا المقصود به أوقات الصلوات الخمسة، وقولنا مكانا المراد به في المسجد، هذا هو الأصل، في المسجد المعد للصلاة. وقلنا هذا هو الأصل لأنك كما ترى قد يجتمع الناس في غير المسجد جماعة في البيت أو في مصلى فيصلون، أو في صحراء أو في مكان من الأمكنة غير المسجد المعروف المعد للصلاة، لكن الأصل هو اجتماع الناس في مكان معد للصلاة، نعم وهو المسجد. وصلاة الجماعة مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع. لماذا قلنا مشروعة ولم نقل واجبة؟ هل هناك فرق بين اللفظين، بين قولنا واجبة بالكتاب والسنة ومشروعة بالكتاب والسنة؟ نعم نعم هناك فرق، فالوجوب قد اختلف أهل العلم فيه، وأما مشروعيتها وأفضليتها فلا خلاف بين أهل العلم. هذا واضح، ما هو الفرق بين قولنا مشروعة وبين قولنا واجبة؟ نعم، فمشروعيتها واجبة بأدلة كثيرة متواترة من الكتاب والسنة، يعني الكتاب آيات كثيرة فيها من تلك الآيات قول الله سبحانه وتعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله الآية، وأيضا قول الله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وأيضا قول الله سبحانه وتعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. هذه أدلة من القرآن تدل على مشروعية صلاة الجماعة في المسجد. وأما من السنة فأحاديث كثيرة ومتواترة، منها أحاديث الباب وما ذكرناه لكم في الباب، وسيأتي معنا مزيد بيان لفضائل صلاة الجماعة. وإنما الشاهد من هذا أن صلاة الجماعة مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع، وأما الإجماع فإن أهل العلم الذين يتكلمون في هذه المسألة ينقلون الإجماع، فلم يختلف أهل السنة والجماعة في مشروعية صلاة الجماعة، وإنما الخلاف في وجوبها كما سيأتي بيانه. وخالف في هذه المسألة ممن لا يعد بخلافه الرافضة والخوارج، فالرافضة قالوا لا جماعة إلا خلف إمام معصوم، لا يرون مشروعية صلاة الجماعة البتة إلا خلف إمام معصوم، خلف إمام من الأئمة الذين زعموا أنهم 12 إمام، أن تصلى الجماعة خلف هؤلاء الأئمة، فهم المعنيون بالإمامة والصلاة إنما تكون مشروعة خلفهم، وأما ما عداهم فليست مشروعة عندهم. خلاصة القول أن الرافضة لا يرون مشروعية صلاة الجماعة فضلا عن كونهم يرونها من الواجبات، فهم لا يرون مشروعية صلاة الجماعة إلا لما يخرج ما يسمونه بالمهدي المنتظر، لما يخرج من السرداب يقولون هو موجود، أو من تقدم من الأئمة الاثني عشر فإن الصلاة خلفهم ومشروعة بل وواجبة، وأما من عداهم فلا، يرون الصلاة باطلة خلف أئمة المسلمين من لم يكن رافضيا. هذا واضح. أيضا من باب الفائدة، لما تسمع قول المهدي المنتظر، هذه الزيادة المنتظر ليست من زيادات أهل السنة وليست في الأحاديث، هذه من عبارات الشيعة، فأنت انتبه إذا أردت أن تتحدث على المهدي تحدث عن المهدي وأنه سيخرج، لكن زيادة المنتظر هذا غير وارد في كتب السنة وغير وارد في كتب أهل العلم، وهذه الزيادة محدثة ولا أصل لها، فلا يقال المنتظر، مع أن معناه صحيح من عقيدة أهل السنة أنه سيخرج في آخر الزمان مهدي، اسمه على اسم النبي وأبوه على اسم أبي النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من آل البيت، وهو يملأ الأرض قسطا وعدلا بعد أن تمتلئ ظلما وجورا، يكسر الصليب ويقاتل اليهود، إلى آخر تلك الأخبار التي فيها عقيدة أهل السنة في المهدي. لكن زيادة المنتظر هي من كلمات الشيعة نشروها في أوساط الناس وتلقاها الكثير من أهل السنة، هذا تشبه بالروافض، فلا ينبغي هذه التسمية، وإنما تكتفي بقولك المهدي، هذه واضح الفائدة. طيب، إذن وإذا رأيت الرافض يصلي في الحرم أو يصلي خلف أهل السنة فلا يشكل عليك هذا، أنه يرى صحة ذلك، هذا من باب التقية، وإلا فهم يرون بطلان الصلاة وعدم مشروعيتها خلف من لم يكن رافضيا، وإنما تشرع خلف الأئمة المعصومين بزعمهم، خلف الأئمة الاثني عشر. وإذا رأيتهم كما سمعت يصلون خلف المسلمين في الحرمين أو خلف المسلمين في مساجدهم، هذا من باب التقية، وإلا فهم ليسوا على دين النبي صلى الله عليه وسلم ولا على شريعة الله، فهم لهم طقوس وعبادات غير عبادات المسلمين من الصلوات والحج والعمرة والصيام، غير ما عليه أهل السنة وما عليه أهل الإسلام عامة، ففي صلاتهم تجد بدعا عجيبة، وتجد في وضوئهم بدعا عجيبة، وتجد في صيامهم بدعا عجيبة بدعا كثيرة، وهكذا في حجهم وعمرتهم بدعا كثيرة، وقل ذلك في معتقداتهم، وهذا من الطامات الكبار أيضا، فهم ليسوا بمسلمين قطعا، الرافضة ليسوا من أهل الإسلام، ولذلك كان يقول بعض العلماء تحتجون علينا بقول الرافضة، ما أولئك بالمسلمين. وأيضا مما ينبه عليه أنك لا تطلق القول الشيعة الشيعة، هذا غير صحيح الإطلاق، عبر بقولك الرافضة، أما إن أطلقت الشيعة فهذا يعد مدحا لهم، لأن الشيعة لغة ما هو؟ المعاونة والاجتماع والنصرة، فهم يسمون أنفسهم بالشيعة ويعنون بذلك شيعة علي، أنصار علي، ممن وقفوا مع علي وأيدوا علي وقاتلوا مع علي وأنهم أحق بعلي، فأنت لا تقل الشيعة، وإن كان قد غلب في هذا الزمان إطلاق الشيعة وصار متعارف عليه بين الناس بأن المراد به الرافضة، لكن لو قلت الرافضة هذا في كتب أهل الإسلام وكتب أهل السنة معناه الروافض المعروفين الذين ليسوا على دين الإسلام وليسوا على الكتاب ولا على السنة، وأما إن قلت الشيعة فهذا لا يعني أن كل من كان شيعيا يعد رافضيا، لا، فهناك أئمة من أئمة المسلمين وعلمائهم يقال وكان فيه تشيع، كعبد الرزاق الصنعاني مثلا، وكالحاكم النيسابوري صاحب المستدرك، وتجد الكثير في تراجمهم يقولون مثلا كان فيه شيء من التشيع. لا يعني أنه رافضي، ليس كل شيعي رافضي. وهل كل رافضي شيعي؟ الجواب نعم، لأنهم يدعون أنهم شيعة علي، مع أن هذا من تقليب الحقائق، فهم أعداء علي بن أبي طالب، وأعداء الصحابة عموما، وأعداء هذا الدين، وأعداء الإسلام عموما. فإذا إذا حدثت الناس وأردت أن تبين عقائد الرافضة فقل الرافضة، وإن أردت مزيد بيان لعامة أهل اليمن فقل الرافضة الحوثيين، لأنهم هم يتباهون أنهم شيعة، ويعرفون أن إطلاق لفظ شيعة يراد به المدح، فإذا لا تمدحهم، قل الرافضة الكفار الزنادقة الحوثيين، ما أحسنها بردا وسلاما على القلب. فهم لا يرون مشروعية صلاة الجماعة، هذه عقيدتهم في كل زمان ومكان، أنهم مخالفين لأهل الإسلام في هذا الزمان، لو رأيتهم يستحوذون على مساجد، فهم لم يبنونها أصلا، وإنما أخذوها بالقوة على أهل السنة وعلى المسلمين. أما أنه من عقيدتهم بناء مساجد ومن هذا القبيل، لا، فهم لا يرون مشروعية صلاة الجماعة، ولهذا لم يبنون المساجد، ولهذا هم يصلون في بيوتهم إن صلوا، وإلا فهم زنادقة، حتى الصلاة يتركونها وقطع صلاة. ومرة رأيت رافضي حوثي في صنعاء وقد دخل بعض المحلات، جاء من الجبهة، هذا قديم، فقلت من أين جئت؟ قال من الجبهة. كم لك؟ قال 5 أشهر، وهو أغبر. فقلت كيف كنت تصلي؟ قال لا، ما علينا صلاة، نحن المجاهدون. وقد صارت رائحته رائحة الخنازير الكلاب. خلاصة الأمر لا يرون مشروعية ذلك، ولا عبرة بخلافهم، وإنما نذكر من الذين قالوا بعدم مشروعيتها، ولذلك هجروا المساجد من زمن قديم، لا يصلون في المساجد، بل من عقيدتهم في هذا الزمن ما هو تفجير المساجد. فجروا مسجد كتاب الذي هو أكبر معقل لأهل السنة كان في صعدة، ثم يقول الموز الأمريكا الموز الإسرائيل، فهم من هاجري المساجد. ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية هاجروا المساجد وعمروا المشاهد، أي القبور، من مات على الرفض العنوه فإنه ملعون كافر. صحيح، وفي هذا الزمان كما ترون يخزنون في المساجد زوامل ورقص في المساجد وصور ذوات أرواح شاشات، فرض وإجباريا سماع الكافر عبد الملك الحوثي الكافر الزنديق المجرم. نختم بهذا. وأيضا ممن خالف معتقد أهل السنة في مشروعية صلاة الجماعة الخوارج، كما ذكر ذلك ابن عبد البر. الخلاصة أجمع أهل السنة على مشروعية صلاة الجماعة خلافا للرافضة وللخوارج، واختلف أهل السنة في وجوب صلاة الجماعة، فمنهم من قال واجب كفائي، ومنهم يرى أنها ليست واجبة، على تفصيل سيأتي معنا في حينه إن شاء الله. ولصلاة الجماعة فضائل أيضا، سنذكر بعض الإلماحات في ذلك. نكتفي بهذا القدر. سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.